لأن ربنا كتب هذه الأمة البقاء حتى تقوم الساعة. أمة الأخيرة مثل محمد صلى الله عليه وسلم بلاد عنا وإياكم دلوا على حق. فهذا كله يبين لك أن الأرض بعد ذلك دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول معمة وأن ينصرف عليهم عدوا من سوى أنفسهم. صرف عليهم أعداء من الكفار حتى يقتل بعضهم بعضا ويأكل بعضهم بعضا، يعني حينما يقتل بعضهم بعضا ويأكل يعني يأكل يعني أسير بعضهم بعضا يدخل الكفار ويسمعون في بيضتهم يعني منكم يسمعون في الموت يحتلون البلاد. وقد حدث قبل ذلك وحدث في الأيام دي حينما احتلت العراق واحتلت أفغانستان واحتلت غيرها من البلاد، قل يقول أن الكفار يتربصون بكم مهما أظهروا من أشياء ومساعدات كلها لأغراض يعني هم يكرهون المسلمين. وربنا الذي خلق القرآن كان قبلا أنتم هل تحبونهم ولا يحبونكم؟ أنت تقول مسلم ده رجل مسكين يعني ما فيش تعصب بيننا وبينه واحنا نعطف عليه ونحسن به الدم على الكفار. اذا جبت واحد يحسن المعامله ويضحك في وجهك ويديك حطك من فلوس ويجري وقع فيه هو جار محسن اليه تحسن به الدم، ما في عنده اخلاق، ليس عنده اخلاق منه. ولكن العامه بسبب عامه يكرهون الاسلام ويكرهون المسلمين ولكن يزورون ذلك حتى تسير مصالحهم وانت واخدينك عندهم ليه؟ مصلحتين، لولا مصلحتهم ما اخذوك عندهم، ما قبلوك عندهم، محتاجون اليكم وهم في انقراض. الناس ضعيف يقل عندهم والفساد العريض والفسق والفجور اهلكهم ويأخذوا الزواج واحيانا لا يتزوجون ويأتي اولاد من طريق غير حلال. كل هذا لأن هزيل من عيالهم لكم يأخذونكم حتى يستفيدوا منكم أو يعمروا بلدهم فلا تفتكر هم بيتفعوا عليك عشان بيحبوا المسلمين، لا هم يحركوا ذلك. وهذا كله يفهمه من أهل السنة أمثالكم إنما الجلاليش والصوفية والعزلة الضالة المخالفة المخالفة لأصول أهل السنة كلهم يضحك عليهم. لما أنتم أهل السنة الحمد لله عندكم من رداء من الكهف لا يجعلكم تفهمون، لأن القرآن يقول أنتم تسمعون القرآن وتأخذون القرآن الكريم. فربنا يقول شرع عليكم يا ناس من الدين ما سبيل واحد، أنا ودي الدين إيه ما سبيل واحد من يوم نوح وآدم كمان، بس آدم كان رسولا أدريا لأهل أهله لولاده، ولكن نوح هو الذي أول رسول بعد آدم نوح عليه السلام، أول رسول والعزم من الرسل. ربنا أرسل للناس وتعرف إيه الأساس الذي أنزل من أجل نوح. نحن في الناس للناس لأن كما جاء في الكتب والسير وفي كتب التفسير أن بين آدم ونوح عشرة قرون يعني ألف سنة يعني كلها التوحيد ما فيش شرك. فالشياطين اختازت كيف يترك الناس على التوحيد، فدخلوا وكان الشياطين يعني تسلطت على المسلمين وهم مسلمون. المسلمون ازاي يعني يقولوا لا اله الا الله نوح رسول الله، مسلمون اوائل لا اله الا الله نوح رسول الله، لا اله الا الله ابراهيم رسول الله، لا اله الا الله موسى رسول الله، لا اله الا الله عيسى رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني عندهم اسلام التوحيد، كل الرسل جاءوا بالتوحيد. فتقول كبير عيسى كان نصراني وموسى كان يهودي، لا خش الكلام ده وبتاع اديان ثلاثه لا الجديد الذين عند الله الإسلام، الدين ما ترى به عند اليمين والإسلام، كل الدنيا الكاتب نسخت نسخت، ولا شريعة عيسى أو شريعة موسى نسخت. وقال القرآن يقول إيه؟ وقال يهود عزير ابن الله، قال النصارى المسيح ابن الله، لا يدخلوهم بأفواههم إلى هنا قلنا كفر من قبل قاتلهم الله أن ينفقون. كان في القرآن في الأحد الإنجيل، الإنجيل بتاع الأنجيل ربنا عيسى ابن الله، هل في موسى ابن الله؟ هل عزير ابن الله؟ هذا كله كذب، هذا كله من عندهم، ليس هو أنزله الله. أن ربنا توراة وإنجيل فيهما حق، ولكن غيرت تبدلا. ما بقول لك يا أخي، بقول له إخواني وأخواتي، بقول لهم أهو قلت له غير من الله، قد وصل مسيح من الله. هل هذا في القرآن؟ ليس في القرآن، بل القرآن أنزل من أجل التوحيد، كل الناس واحد ربنا. فكان هؤلاء غيروا وبدلوا، فنحن لا نسأل عن هذه الكتب، لا غيرت وبدلت، ولا نعتقد ان هم على دين صحيح. لا، ما قالوا من حد عيسى، من حد موسى، مؤمن بالتوراة، مؤمن بالانجيل، لا كلام، كل الناس يقول كذا، كل الكفار يقول. ولكن حقيقتهم ان الامن بقران هذا الكتاب، الكتاب الذي انزله الله، انما انزل الله قرانا انجيلا وتوراة وانزل الزبور على داود عليه السلام، وانزل القران على محمد صلى الله عليه وسلم، وضع ابراهيم وموسى على ابراهيم وموسى. هذا كله كتاب من ما صبيه نوح. فقصه نوح بس في جاءت في صور كثيره، مره طويله مره قصيره، مره مفصله مره ايه مختصر، حتى الناس كلهم يقرؤون ايه سورة نوح، القصة نوح في القرآن. وقال في القرآن العبرة والعزة، مش مجرد أنكدوت حكاية، لا، إنما هو العبرة والعزة، كي يعتبر الناس يتعلمون من قصة القرآن، يأخذون منه دروسا، ليس مجرد قصة يقولونه، يعني يأخذون منه دروسا. فكان موسى نوح عليه السلام موقفه موقفه انما عظموا الصالحين، عظموا الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، كانوا عبادا لله صالحين. التلفون يا اولاد، فكانوا عبادا صالحين. فالناس لما ماتوا قالوا انتموا الى مجالسهم، يعني يعمل لهم ايه ذكرى هنا، عشان لما يموتوا يعمل زيهم، يتذكر يعمل. بعملهم تماثيل او قبور. فلما ترسخ العلم، علم لحظة، اول مرة السنين عملوا، لما يستغيث يا سواع اغيثني، يا موت، يا عوق، يا ناس، المطر، عايزين المطر يا غوث يا ناس، تدخل هذه المطر. ويسألونه يا يغوث ويعوق، خلي ربك ينزل المطر. ويسألونهم حتى يستغيثوا بهم، يتوسطون من كما يفعل الناس الصوفية الآن، يتوسطون ويتوسطون بالأولياء لقضاء الحوائج، يروحوا للحسين السيدة زينب وغير من القبور، يستغيثون بهم حتى يخلو حاجتهم ربنا يديهم كما يزعمون. فكان اعتدى نوح ودعا قومه 1000 سنة الا 50 عاما، 950 سنة من عمر التوحيد، وهم لا يقبلون. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، وقلنا في خطا، في صعب عليهم، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فالكم تؤمنون على الله وقد خلقكم اطوارا، الى اخر ما جاء في السوره. وهو ايه سوره ثانيه، في الايه الثانيه، ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون. في ايه؟ في لازم يلتزموا بشريعه نوح.

أهل السنة والجماعة. سنة بس لا، جماعة بس لا، سنة وجماعة. فاحرص على ذلك، لو تفرغ هتسأل من ينصحك، من يوجهك، من يساعدك، من يأمر بالمعروف ونهاك عن المنكر، من ما تلتقيش حد، فتمشي مع الضلال. ليه الناس اللي عايشين في أوروبا وأمريكا ماشيين مع الفساد، ماشيين مع الكفار، ولادهم زيهم ونسائهم زيهم، نسموهم مسلمين، فكلهم طيب، انتم مسلمين، ربنا يهديكم. المرأة تقول تين حقوق المرأة الفرنسية، الدين حقوق المرأة، تقول زوجتي المرأة الفرنسية، ولا لك لا، لا تكلمني ولا ولا تغضبني ولا تضربني، إذا أسأت إذا الولد يقول لا ممكن، لا قلت ذلك أبلغ الشرطة ويأخذوني منك فين؟ في أوروبا وأمريكا. قم بالك، لو كنت منك عين يا ولد ده حرام، يا ولد تفعل كذا، يا ولد صلي، يا ولد يتأدب، ياخذوك ويدوك الشرطة لأنك اتدخلت في حرية الولد. والطفل سفيه لا يعرف شيء، سفيه الأولاد يربون أهلنا، مين ربنا؟ ربنا ربنا على طريقة أهلنا، أبونا وأمنا، هل نساعدنا من غير تربية؟ لا ربنا. ولكن عاوزين الناس لا يتربون، وهذا بالضبط لقوله تعالى عن اليهود كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني اليهود ما يقولوش لا حرام وحلال، لا، سيبوا كل واحد يعمل بعض، ديمقراطي ليبرالي، ليبرتي فرنتي ايكواليتي تدمي، لا ايكواليتي ولا فرنتي ولا ليبرتي، ليبرتي بتاع الفوضى ليست الحرية التي هي حرية المسلمين، لا، حرية الكفار يفعلون ما يشاءون ويزنون ويفحشون، أو قل لا تتدخل في أمري، هذه حرية شخصية. لا تقول لي ماذا، لا تزني ولا أكل، توفني أنا أفعل ما أشاء، أخذ حريتي وأخذ أغراضي، وأكذا الدين عندهم كذا. والديمقراطية في السياسة، يعني لا يعفي عما يشاء، والشعب يحكم، يحكم الشعب، مش ربنا بيحكمه، لا الشعب يحكم، ليبرتيه ويحكمه الأحرار والأغرار، ليبرتيه لا كدليل، لا كل ده كلام كذب. وكان أفسق ناس بأسارة فرنسية، أفسق الناس كان وأظل الناس، وهم الذين شرعوا الكفر في البلاد باسم الحرية. حرية ايه؟ حرية فتاة، حرية دمار، حرية يفعل ما يشاء من المضيقات والذنوب والخطايا، يشرك بالله، ايه تكون حر؟ ده الحر ده تبع الشيطان، مش حر، ده الشيطان هو اللي ياخده والتعبيل، كيف يكون حر؟ هو الشيطان تبع الشيطان، انت تبع الشيطان البعيد، ده انت حر؟ لا، ده كل ده كلام لا تأخذ به ولا تسمع، ولكنكم تسمعون الكلام بكثير وبالإذاعة وبالجرائد والمجلات، وخبرك والشيخة صار فرنسية أبطال، كانوا أبطال، وقولوا كده كانوا ناس وحراس وهكذا، والناس تمشي وراءهم. لا، نحن نمشي إلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هدوء وسكينة، لا في ثورة ولا في عصيان ولا في اضرام ولا في حدث من دينا، كل ذات اسلام يمكته، ليس ركب الاسلام اضرام ولا ثورة ولا اعتصام ولا اشيب ظاهرات كذب، كل ذات اسلام لا يقبله، مظاهرة ضد المسلمين، مسلمين ضد المسلمين، لا، لك ما لك يا حامة، اطلب حقه بالاساليب الشرعية، اكتب شهادتهم لي حق كذا وتقدموا المسؤولين، فإن أعطوك فضل الله يكون رب، إلا بيعطوك اصبر وحدك، لا تقوم ثورة واعتصام ومظاهرة ويخرج فيها الناس ويمسكون السلاح أو يمسكون ويفسقون، والنساء مع الرجال يفسقون في الثورات والانحرافات والإضرابات، يأخذ المرأة يفسق فيها، باسم الثورة باسم الحرية، وأنت ماشي معه وإنك ماشي معه يتفرج عليه، لا احذر ذلك وعلم ابنك هذا الباطل، علم الباطل من الحق، أعقل الدين وتفرقوا فيه. أمر المشركين فتدعوا منه، يعني المشركين كيف يقولوا توحيد؟ لا يقول التوحيد، المشركين يعرفون التوحيد، المشركين ماشيين مع الكفر مع الشرك. وكيف يقول لا اله الا الله؟ لا لو قالوها لعصموا الدماء والاموال، ما قالوها. يعرفون ما هي وما هي حقوقها وماذا يفعلون، يصلون ويتقون ويخضعون لله سبحانه وتعالى ويطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتأدبون بأدب الإسلام، ونساءهم تتأدب ولا تخرج إلا بالإذن ولا تمشي بالمرأة والغرام دمور، لا كل حدد دمور مور وكذا، لا رمي وجديات وكذا، لا ده عند الكفار ليس عند المسلمين، عند المسلمين زواج مثنى وثلاثة وأربعة. الإنسان قدر على ذلك، يعني إن لم يقدر لا يعمل، إن لم يعدل لا يعمل، ليس مطلقة لا، هذا كل من يقدر. ولكن حتى لا يفسقون حتى لا يزنون، يقول لك أنا لا أنا ما لا أجاوب واحدة ثانية، هو الكافر، وبالليل يخش كل يوم مع واحدة في الحرام يبحث فيها، إذا يا طيب أحسن ويأتي بولاد الجنة وقد صاحب كبيرة، لا يعني سيقول لك خليك صريح وتذوق وخليك شجاع وتذوق واعل زواجك واستعن بالله وهكذا. فأقم الدين ويتفرق به، طبعا مش كما تمر الله يتبعي من يشاء ويجريه من يريد. الله يتبعي من يشاء إيه اللي خلك مصري، ما انت عفوت كفره ربنا جعلك مصري، فأذكر بالله شكرا. الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس، ربنا يصطفي ناس من ناس، يختار ناس الإسلام أمثالكم والتوحيد أمثالكم، ربنا يثبتكم ويثبتكم. فلازم هذا تسمعه وتشكر ربك عليه، لما أنت ياسر الكافر ربنا جعلك مسلم، فلا توافق الكفار وتمشي معهم. نعم اتقي الله، اتقي الله يا ايها المسلم. في شاء ناخذ تريد شيئا، تريد شيئا، بارك الله فيك. نعم سامع يا اخي؟ نعم يا شيخ، حياكم الله يا شيخ، انا بارك الله فيك. أنا مسامع جيد. وهكذا. وأنا أسمع أن الرسالة التي خلع عنها الحق أنا أي وقت بيني وبينهم وقت فات، وأنا لم أحضرها مرة إن شاء الله أحضرها، فبارك ربنا ونصيحتي لكم تقوى الله والتآلف والتأخباركم. كم سنة في فرنسا وناس ولدوا هناك وفي ناس موردين وفي ناس أجدادهم هناك، ماذا فعلتم؟ فين سجل المواليد؟ فين سجل الوفيات؟ فين سجل الطلاق؟ فين سجل الزواج؟ عايشين في فراغ ولا ايه؟ الى متى لا قيمه لكم ليه؟ ليه يا اخي؟ ليه ما كنتش انت تنظم انت بينكم من اخوانك؟ تعمل تنظيم بينكم وبين اخوانك، كانوا متفرقون. تشتغل بس وخلاص، تعمل ساعه تاخد فلوس تاكل وتشرب وتوصل المسجد وخلاص. لا ما ينفعش، لا يكفي يعني. كل عشان كده بيستغلوك. لو عرفوك على حقيقتكم لخافوكم ولا منعوكم، ولكنكم أنتم تلينون لهم وتخضعون لهم، لولا ذلك ما أجلسوكم عندهم. قلوا مالكم كويس، لو كنت بيت حر وسط سليم يخافونكم، ولكن إن كنتم بتوع الشهوات تاكلوا وتشربوا وتفرعوا بالفلوس وبالفاكهة وذكاء أموال وعايشين مع الناس اللي عايشين، فكل هذا محسوب عليكم. فعليكم ان تنظموا انفسكم وتعملوا سجلات وتملكم كيان وتخشوا البرلمان وتقولوا في كلمه الحق. تعلموا تحلفوا على الكفر ولا الإنجيل والتوراة، لا، ونحن مسلمون نقول على القرآن. يوم من الأيام يدخلوكم إذا رأيت منكم جدية ورأى منكم شجاعة ورأى منكم نظام وآداب إسلامية يخافونكم. قال تعالى في القرآن: فإن أنتم أشد رهبة في قلوبهم من الله. يخافك أنت أكثر من يخاف ربه، ما إله العظيم، لأنه مشرك. يخاف منك ليه؟ لأنك أنت إنسان شجاع وقوي يحب الحق، وفيك ناس يحترمك ورغما عنه، ولكن لا يريد لك أن تكون سيدا، سيد له لا ما يرضاش، عاوز هو اللي يقود، هو اللي يمسك الزمام بتاعك. كما هو حاسم مسكين زمام البلاد الإسلامية من كبار من بعيد، كل الدول الكثيرة متفقة على أن تمسك زمام المسلمين وتمشيهم كما تشاء، وبعت واحد رسول من فرنسا، رسول من بريطانيا، رسول عشان ايه؟ يضيع الوقت على المسلمين يضحكوا عليهم، كل واحد يقول لهم انا هساعدكم كذابين، كله عشان يذبحوا المسلمين ويقاموا الحروب بينهم. اهم شيء يساعدوا هذا ويساعدوا هذا، اهم شيء يموت ايه؟ مسلمين، سواء كان خوارج او غير، اهم شيء حتى يقتل بعضهم بعضا ويكفي بعضهم بعضا. فانت تكون ان شاء الله رائد اهل السنه تغزو، يقودون القافله الى الحق باسلوب قريب. وليس معنى هذا اسموهم وتكفروهم، لا، دي حاجه معروفه عندهم، ولكن تعلمهم معامله حسنه بعزه وكرامه وهكذا، وتظهروا انفسكم بالخير وبالاداب وبالاخلاق الاسلاميه والتعاون على الخير وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ترك بذلك حلف الفضول الجاهليه، حلف الاحلاف ينشر الحق ويحيي المظلوم ويساعد الضعيف ويشترك معهم في هذا الامر العظيم. فانت تقول كذلك، ولكن عشان تكون انسان عايز تاكل وتشرب وتفرح بعيالك، لا، ما يكفيش، ما كل واحد بيعمل كده. فانت ليجتك انك قائد وانك حي حياة طيبة وأنك الناس يتعلموا منك وأنك أستاذ وأنك معلم وأنك موجه وأنك الناس يحبوا يسمعوا كلامك، لأن كلامك موزون بالشرف، ليه موزون بأحكام كلام نابليون وكلام الميثاق والأكل بتاعنا، إن كلامك كله موزون بالكتاب والسنة والكتاب الأم. فعليكم والإخوة الكرام والأخوات الطيبات تقوى الله ومحافظة على دينكم ودينكم الصحيح على أساس التوحيد والمنهج والتماسك والترابط والتآخي والاتحاد، واخد بالك، حتى تصيروا إن شاء الله قادة وسادة للناس، وذلك حصل لمن قبلكم، والله المستعان. رزقكم الخير كما رزق المسلمين، ثم وفقنا بفضل الله رزقنا من أنفسنا، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق، وجزاكم جميعا لكم وللمسلمين أجمعين.